في ختام هذه الدورة المباركة والتي شارك فيها المشايخ الفضلاء، لا يسعنا إلا أن نشكر القائمين على هذه الدورة، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الأستاذ الفاضل أبو عبد الله لقمان، والأستاذ الفاضل أيضا رويفع، والأستاذ أبو عمرو، وباقي إخوانهم وطلابهم الذين أكرمونا منذ أن وطئت أقدامنا هذه البلد إلى هذه اللحظة وإلى سفرنا. فنسأل الله أن يبارك في جهودهم وفي أعمارهم وأولادهم، وأوصيكم يا إخوتاه بالاجتهاد في طلب العلم، فلا نعرف قربة تقربكم إلى الله مثل هذه القربة، الاجتهاد في طلب العلم وفي تحصيله وفي القراءة وفي السماع وفي حضور الدروس. وقد سمعنا شيئا من فضل العلم والعلماء في الكلمة التي كانت بعد الفجر، فيذكر بعضكم بعضا بهذا الأمر المهم، وهو الاجتهاد في طلب العلم. وكذلك أيضا من الأشياء المهمة، أوصيكم بالأساتذة، استفيدوا منهم واقرأوا عليهم واحضروا دروسهم. الأساتذة الذي في هذا المركز وباقي الأساتذة إخواننا في جميع أنحاء أندونيسيا المعروفين بالسنة، ادرسوا عليهم، استفيدوا منهم، راسلوهم، اسألوهم في العقيدة في الفقه، أوصيكم بهم لأنهم على خير وعلى علم وعلى فضل، وقد أوصى بهم العلماء. ومن كان منكم يحسن اللغة العربية وأتقن اللغة، يسمع كلام أهل العلم، يسمع الدروس، يقرأ كلام أهل العلم، يترجم إلى هذه اللغة وينشر ويعلم إخوانه ما دام أن الله فتح عليه وأتقن هذه اللغة العربية. أوصيكم بهذا وأحثكم عليه. والعلم بالتكرار، العلم بالتعلم، إياك من الفراغ، لأن الفراغ قاتل. إياك أن يضيع وقتك في شيء لا ينفعك ولا يرجع عليك بمنفعة ولا على أسرتك. هذه الأوقات التي تضيع وأنتم شباب وفي مقتبل العمر، وبعضكم قد يكون في أقل من 20، هذا السن لا تضيعه، وابدأ من الآن بجد واجتهاد حتى ينفع الله بك. وما تمر عليك 5 سنوات والعشر إلا وقد حفظت شيئا كثيرا من العلم ونفع الله بك نفعا كثيرا، مع الدعاء. وإياكم أيضا من ضياع الأوقات في هذه الوسائل. هذه الوسائل، وسائل التواصل، صار ضررها أكبر على إخواننا كما هو ملاحظ. يتتبعون أشياء لا تنفعهم، ويسمعون أشياء لا تنفعهم، وقد يدخلون إلى مواقع فيها من الشبهات وفيها من الشهوات. اجعل هذه الوسائل للعلم، للنفع، للاستفادة، ولو كان أمرا دنيويا لا بأس، استفد. لكن تدخل إلى هذه الوسائل ويضيع وقتك وهو ثمين، والله إن الوقت أغلى من الذهب. وأوصيكم أيضا بالأخلاق، كونوا على خلق حسن في معاملة الأساتذة، في معاملة إخوانكم، تأدبوا بآداب العلم. لا يصلح أن يكون طالب العلم وهو طالب علم سيء في خلقه أو فاحش في قوله، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. كونوا أحسن ما يكون في أخلاقكم مع الناس، مع جيرانكم، مع أقربائكم. لا تتكلم بكلمة ثم تعتذر منها، احذر مما يعتذر منه. وكذلك أيضا إذا علمت أن هذا الأمر يزعج أخاك لا تفعله، ابتعد عما يزعج أخاك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه دخل الجنة، رأى قصرا فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. ثم رأى جارية وهي تتوضأ عند هذا القصر كما في الصحيحين، فقال: لمن هذه الجارية؟ قالوا: لعمر. قال: فتذكرت غيرتك يا عمر فلم أدخل هذا القصر. هم بدخوله لكنه ترك ذلك. لماذا؟ لأن عمر يغار، عنده غيرة رضي الله عنه. فما أحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيئا قد يغضب عمر أو يؤذي عمر، وحاشاه، بل بكى عمر، بكى وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ مع أن سبب هذا القصر وسبب هذا الخير وسبب إيمان عمر من هو؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام هو السبب، هو الذي دله على الخير والدال على الخير كفاعله. فلا تفعلوا شيئا يكون سببا في الفرقة من قول فاحش أو خلق سيء. كونوا على أفضل الأخلاق، لأن طالب العلم يكون قدوة وأسوة لغيره. وهذا القصر لما أوله المؤولون قالوا: القصر هو العمل الصالح للرجل الصالح. أما إذا كان الرجل فاجراً أو عاصياً ورأى قصراً قالوا هذا شيء سيء في حقه بخلاف الصالح. بل العجيب أن بعض المفسرين قالوا القصر لو رأيته في المنام ودخلت فهذا فيه دليل أنك ستتزوج، يمكن كلكم تتمنون أنكم ترون قصوراً تدخلونها، ها؟ خاصة أننا درسنا كتاب النكاح في هذه الدورة، ولهذا يقولون زلزلنا زلزلة، صار الشباب يرجعون إلى البيوت ويقولون نحن نريد نتزوج، درسنا كتاب النكاح. الزواج طيب لكن سيأتي وقته، فنسأل الله التوفيق والإعانة لنا جميعا، وحقيقة يعز في نفسي أن يكون هذا اللقاء الأخير. لكن هكذا الدنيا، فهي سنة الله في خلقه، ما من شيء إلا وله خاتمة، ما من شيء في الدنيا إلا وله نهاية، بل ما من شيء يرتفع إلا سيضعه الله كما قال عليه الصلاة والسلام. حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، لأن هذا الحديث له قصة. العضباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق إذا سابقت ناقته العضباء، فجاء أعرابي ومعه قعود فسبق العضباء، فشق ذلك على المسلمين، كيف أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هزمت في هذا السباق وسبقت. فقال لهم حق على الله ألا يرتفع شيء إلا وضعه سبحانه. إذن هذا ما أردنا أن نختم به هذه الدورة، نصيحة مختصرة لإخواننا، ونسأل الله التوفيق والإعانة والسداد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهج الأنبياء.com.